لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إذا كان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في جانب، فأحذر أن تكون من الجانب الآخر، فإن ذلك يفضي إلى المشاقة والمحادة، وهذا أصلها ومنه اشتقاقها. فإن المشاقة أن يكون في شق، ومن يخالفه في شق، من يشاقق الله ورسوله من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. والمحادة أن يكون في حد وهو في حد، يحادون الله ورسوله، إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، في جانب آخر. يقول: ولا تستسهل هذا، فإن مبادئه تجر إلى غايته، وقليله يدعو إلى كثيره. يعني هو الأمر ده ليس على درجة واحدة، ليست المشاقة والمحادة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم على درجة واحدة. شوفوا كده، ايه خشبة بتتشق، الوقت ما تبقى شقين، في حاجة بتفلقها الأول وتبدأ صغيرة زي مسمار كده بيدقوه فبيشق الخشبة، أول بتاع بتبقى صغيرة بيكمل يروح جاي إيه تزيد لغاية ما تروح جاي إيه فلقاها فلقتين، تكسرها تخليها شقين. واحدة واحدة. فالأمر بيبدأ بالمعاصي، ثم الكبائر، ثم البدع، ثم الكفر. أنا هذا ولا؟ هذا شيخ ذكرته بكده برضو في طرق الطرق، إن الواحد مثلاً رايح طريق خد ملي خطأ، بعد كده لو استمر عليه بيرفع كوكب تاني يعني في مكان آخر. اعملها كده على جوجل وأنت تشوف الحكاية دي. أنت اعمل زاوية 10 سنتي اللي هي في المكان اللي أنت فيه لا تلحظ، على بعد مثلا عدة أميال هتبقى العشرة درجات دول هيبقوا مثلا كيلو، مثلا لو طلعت بقى أكتر وبقت مئات الآلاف من الأميال هتبقى ممكن توصل لكوكب تاني فعلا. التدريج أصلا الذي يعني يفعله الشيطان بالعبد. ولا تستسهل هذا، فإن مبادئه تجر إلى غايته، وقليله يدعو إلى كثيره. ولذا كانت المعاصي بريد الكفر، أو المعاصي بريد البدع، والبدع بريد الكفر، لأن كل شيء منها يزيد حتى يصل إلى إيه؟ إلى نهاية الأمر وهو الكفر. يقول: وكن في الجانب الذي فيه الله ورسوله، فيه الله يعني فيه أمره، وكذا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كان الناس كلهم في الجانب الآخر فإن لذلك عواقب هي أحمد العواقب وأفضلها، وليس للعبد أنفع من ذلك في دنياه قبل آخرته. إنه دائما في كل قضية، قضية قضية، مسألة مسألة، الناس بيكونوا في جنب، وأنت تبين لك الكتاب والسنة، وأنت تبين لك الحق، فأنت هنا أغرب، فأنت هنا غريب، أغرب الناس، طوبى للغرباء، سعادة وحسنى لهم، ونجاه لهم، فوز لهم، طوبى للغرباء. لذلك إذا كان عامة الناس على باطل يبين بطلانه، يبين ضلاله، يظهر مخالفته للكتاب والسنة، فلا تجزع من أن يكون كثرة وأنت ومعك قلة. كن في الجانب الذي فيه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هيتعرف منين؟ بالأدلة، بالآيات والأحاديث، وهي لا تعوز عالما بها، لا تحوجه إلى شيء آخر، إنما يضل من يضل لأنه لم يجعل مرجعه النصوص، لم يجعل مرجعه الكتاب والسنة، وإنما هو يأخذ من الكتاب والسنة ما يوافق طريقه ومذهبه وهواه وإمامه ونحو ذلك، ليس أنه يقصد اتباع الكتاب والسنة، لذلك يحصل له من الابتعاد عنها. أما إذا يعني كنت دائما ملازما للكتاب والسنة فسيوفقك الله أن تعرف في كل قضية بإذن الله أين أمر الله وأين أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، أو على الأقل في أكثرها، والتي أخطأت فيها لك فيها أجر واحد، والتي أصبت لك فيها أجران. يقول أكثر الخلق إنما يكونون من الجانب الآخر، ولا سيما إذا قويت الرغبة والرهبة. مش لازم كل الناس تبقى في كل القضايا، وإن كان أكثر الناس كفار، يعني 5 ولا 6 أسباع البشرية كفار، ولكن داخل بقى المسلمين دول، داخل 1 مليار وشوية دول، في ناس تشاق الله ورسوله داخل دائرة الإسلام، يعني الشق حاصل في قضية أو في قضايا، في مسألة من مسائل الاعتقاد، أو عمل من الأعمال، أو منزلة من منازل القلوب، أو أكثر. يعني بعضهم بيبقى مسألة واثنين وثلاثة واربعة وباب كامل وعقيدة فاسدة في جهات عديدة، فلذلك هو بيبقى الرابط مع دين الإسلام شيء يسير، بس الشق ضخم، كلما زادت البدعة والمعاصي كلما كان في شق أبعد. يقول لا سيما إذا قويت الرغبة والرهبة، الرغبة في أن يكون في الشق المخالف، هياخد مال، هياخد جاه، هياخد شهرة، هياخد سلطان وملك، فيقوم يعني يقبل ذلك. أو الرهبة، هتفضلوا كده هيصيبكم الترهيب من موافقة السنة والهجوم على من يفعل ذلك والطعن فيه والسب والشتم، يوم يخلي الناس كتيرة جدا تبعد في قضية أو في قضايا. يعني ممكن تبقى قضية واحدة الناس فيها يعني يحصل فيها نوع من الترهيب، مهاجمة من يقول بها، فينوس كتيرة جدا بسبب الرهبة من ذلك. يعني على سبيل المثال، يعني نقول في مسائل مثلا المعاصرة، مسألة تكفير النصارى مثلا، هناك نوع من الترهيب والهجوم المستمر، اليهود والنصارى إذا كفرهم أحد يتهاجم ليل ونهار، وداخل ما يسمى بالصف الإسلامي في ناس تبقى عارفة الحق ولكن لا تريد أن تجهر به، لأنه يقول لك هيهاجموني الجماعات التكفيرية، الإخوان غيره، يقول لك إيه ده أنا قلت كده هيهاجموني، ولذلك يمسك. فهذا كله يؤدي إلى أن يعني ينتشر الباطل أكثر وينتشر التكفير. يعني في رهبة عند الكثير من الناس، كل القضايا الكبرى هناك طوائف تعاند فيها وترهب وتهاجم من قال بالحق فيها، فأكثر الناس يكونون في الجانب الآخر. فلا سيما إذا قويت الرغبة والرهبة، فهناك لا تكاد تجد أحدا في الجانب الذي فيه الله ورسوله، بل يعده الناس ناقص العقل سيء الاختيار لنفسه، وربما نسبوه إلى الجنون، وذلك من مواريث أعداء الرسل، فإنهم نسبوهم إلى الجنون لما كانوا في شق وجانب، والناس في شق وجانب آخر. ولكن من وطن نفسه على ذلك فإنه يحتاج إلى علم راسخ، بما جاء به الرسول يكون يقينا له لا ريب عنده فيه عشان ما يتشككش. وده ما جاء به الرسول الكتاب والسنة عايز يقضي عمره أكثره فيه في مع الكتاب والسنة وخادما للكتاب والسنة، وليس أنه يقضي عمره في أنواع أخرى من العلوم أو الأعمال تشغله عن العلم بالكتاب والسنة عشان يوفق، لأن عنده يقين راسخ فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المسائل، في هذه الأبواب، في أبواب العقيدة، في الصفات، في القدر، في الإيمان، في الصحابة وأهل البيت والخلافة والإمامة، إن هي دي اللي عليها المنازعات، في الاجتهاد والتقليد. ماذا كان يأمر الناس به في هذا الباب؟ في أن يتبعوا مذهبا معينا أو لا يتبعوا. أنت تبقى عايز ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك فتهتم به فتلازم النصوص، فعند ذلك توفق. فهذا الأمر الأول لابد من علم راسخ، يحتاج إلى صبر تام على معاداة من عاداه ولومة من لامه. يا رب ارحمنا وأعنا على طاعتك، بمعنى لا يلتفت إلى لوم اللائمين، لا يخاف في الله لومة لائم. الناس يلومون، يسبون، يطعنون، يعادون، يحاربون، وهو لا يتزحزح عن موقفه في مسائل التوحيد والاتباع والتزكية، في مسائل توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات والقضاء والقدر والإيمان باليوم الآخر والإيمان والكفر، في كل المسائل يكون ثابتا على علم، صابرا على من عاداه، صبر تام على معاداة من عاداه ولومه ولومة من لامه، ولا يتم له ذلك إلا برغبة قوية في الله والدار الآخرة، حيث تكون الآخرة أحب إليه من الدنيا وآثر عنده منها. اللهم ارحمنا يا رب. ويكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذا الذي يصبره، هذا الذي يهون عليه الهجوم، هذا الذي يهون عليه اللوم والعتاب والسب والشتم، لأنه يستحضر دائما أنه يريد الله. إن كان يريد نصرة دين الله فلا يعبأ بما يخالفه ولا يهتم، سيجعل الله له فرجا ومخرجا. يقول: وليس شيء أصعب على الإنسان من ذلك في مبادئ الأمر، فإن نفسه وهواه وطبعه وشيطانه وإخوانه ومعاشريه من ذلك الجانب يدعونه إلى العاجل. نفسه، نفس الأمارة بالسوء اللي هي اتخلقت كده ومحتاجة تهذيب طول العمر لغاية ما تفضل محبوسة مغلوبة بأحوال القلب وعلم القلب. فالقلب هو الملك وهو حابس النفس دي، الأمارة بالسوء كل ما تروح جاي طلع كده برا برا الحبسة ثم جاي خطفة حتة، هي تبقيتها كده أمارة كثيرة الأمر بالسوء، ما بتسكتش. نادر قوي لما تبقى وزيرة صدق للملك وتكون صادقة في مؤازرته ومعاونته، اللي هي تبقى ايه، كرهة المعاصي، تبقى المعصية بالنسبة لها حاجة تقرف، حاجة صعبة ما تستحملهاش، صعبة، لا لسه الشهوات غالبة. فدي النفس الأمارة بالسوء، الهوى، الشهوات الموجودة، اللي هما الاتنين دول بيمدوا بعض. النفس بتأمر بالهوى، النفس الأمارة بالسوء تأمر باتباع الايه، الهوى. ان الانسان خلقت فيه شهوات يهواها، يرغب فيها، مال وجنس وسلطة وشهرة ومدح ناس وفران من ذمهم، وطبعه في طباع معينة الطبع عليها، وهو احيان كتيرة الطباع دي ما تبقاش هي كويسة ولازم يهذبها، لان مش كل الناس فطروا على وجبلوا على ما يحبه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشد عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأناة. فقال يا رسول الله: جبلت عليهما أم اكتسبتهما؟ فقال: بل جبلت عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. واحد مجبول على الحلم يقعد، والتاني مجبول على ايه؟ سرعة الغضب، سرعة اتخاذ القرار، سرعة الحركة، رد فعل سريع، ودايما يغلط. لان الحاجة اللي ما فيهاش حلم دي طبيعته كده، طبيعته كده. اللي عنده حلم ده نعمة من ربنا ينبغي يستغلها، ودايما ما يتسرعش. واللي عنده سرعة حركة وسرعة قرار وسرعة غضب يعمل ايه؟ يحكم، يعني يحاول يتحكم فيها ويمسك نفسه ويقاوم الامر ده. ما يقولش كل مرة ساعة غضب، اصل انا اول ما حصل لي كده مش عارف ايه اتنرفزت فعملت كده. لا، ما انت لازم تمسك نفسك، مفيش حاجة اسمها كده، لازم تهذبها. وكذلك طباع واحد طبعه ايه، يعني عنده بخل شوية، يقعد يقاوم نفسه جامد عشان يتصدق بايه؟ بالزكاة الواجبة، عشان يطلع نفقة العيال بالعافية. واحد تاني مجبور على ايه؟ على الكرم. واحد تاني مجبور على الاسراف، ايده مخرومة كما يزعمون في المثل يعني. يعني طب الواحد يعمل ايه؟ البخيل ده يقعد يقاوم نفسه، يقاوم نفسه. ما يعني تصدق العبد بصدقة إلا فك عنها ريحة 70 شيطانا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. 70 شيطان يقعد إيه يفك الفكين، مسكين على إرادته في الصدقة علشان ما تطلعش الإرادة دي إلى تنفيذ. يقعد يقول له بلاش بلاش بلاش، ما يستهلوش الناس، الفلوس قليلة، الوضع صعب. كل 70 واحد يقول له حاجة، كل واحد يقول له حاجة، لغاية ما ايه يتصدق بالصدقة تروح جاي ايه فك 70 لحى، لحى 70 لحى اللي هي الفكين يعني. طب والمسرف امسك ايدك، والمجبور على الكرم اللي من غير اسراف ده، ده نعمة من ربنا عليه ان هو يجود على الدوام وفي نفس الوقت ايه يعني لا يسرف. الطباع دي زي ما نقول محتاجة تقويم، لان مش كلها هي كويسة فيك. ده لو الناس كلها كويسين زمانهم ايه كانوا عايشوا اسعد السعادة، لكن حكمة ربنا ان الناس متفاوتة في طباعها. شيطانه، فان نفسه هواه وطبعه وشيطانه الذي يوسوس له، واخوانه الذين يقتربون منه ويقعدوا يقولوا له خليك معانا اعمل زينا، ومعاشريه من ذلك الجانب، الجانب اللي هم بتاع الذي ليس فيه الله ورسوله، في الشق الآخر يدعونه إلى العاجل. فإذا خالفهم تصدوا لحربه، فإن صبر وثبت جاءه العون من الله، وصار ذلك الصعب سهلا وذلك الألم لذة. فإن الرب شكور، فلا بد أن يذيقه لذة تحيزه إلى الله وإلى رسوله ويريه كرامة ذلك. ده واحد بيتكلم، ده واحد مجرب، واحد عانى معاناة شديدة ووجد اللذة في نفس الوقت. فلا بد أن يذيقه لذة، فإن الرب شكور، لا بد أن يذيقه لذة تحيزه إلى الله وإلى رسوله ويريه كرامة ذلك، فيشتد به سروره وغبطته، ويبتهج به قلبه، ويظفر بقوته وفرحه وسروره، وينفع ويظفر بقوته، قوت القلب، غذاء القلب، ويظفر يحصل ظفر بالفرح والسرور بالله، ويبقى من كان محاربا له على ذلك بين هائب له ومسالم له ومساعد وتارك. كأما واحد خايف منه وهو ضعيف وغلبان محدش عارف اللي فيه، وواحد تاني مسالم يقول خلينا كويسين معاه عشان ما ومساعد له، مساعد يعني واحد بقى انقلب الى ان يكون مساعدا، وتارك ان واحد سايبه، والبعض يفضل محارب، مش كلهم هيزول. ده الرسل فضل اعدائهم ايه مستمرين في العداء. يعني شوف بعد ما سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام يعني نقول استريح بقى من هلاك فرعون وجنده، يطلع السامري يفسد قومه الى اشد درجة ما كان يتصور ان تصل الى عبادة العجل والعياذ بالله. ألم ده ما حصلوش الألم ده قد ما حصل، يعني قصدي مثل ما يعني كان في محاربة فرعون. فرجع موسى إلى قومه غضبان آسف حزين حزن شديد جدا، عمره ما عمل في هارون كده، اللي هو ده هو اللي طلب من ربنا أنه هو يهبه له، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، وهبنا له من رحمة أخاه هارون وزيرا. وبعدين يشد هارون نبيا، ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. في من شدة الغضب بيشد من دقنه كده، تخيل، ويجر من دقنه، يجره إليه وبدماغه. تخيلوا كده نبي بيعمل كده في نبي، ده أمر عظيم جدا من شدة الغضب. لأن يعني المجرم السامري ده الشيطان الذي أفسد أكثر بني إسرائيل، طبعا ما كادوا يقتلوا سيدنا هارون عليه السلام. بنشوف الامر ده، عشان كده بقول ان هيفضل في ناس بتحاربه بس خايفة منه. ويقوى جنده ويضعف ندن العدو، ولا تستصعب مخالفة الناس والتحيز الى الله ورسوله ولو كنت وحدك، فان الله معك وانت بعينه وكلاءته وحفظه لك، فاصبر لحكم ربك واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. صلى الله عليه وسلم. وانت تكون لك نصيب من هذا بقدر اتباعك للنبي عليه الصلاة والسلام، وانت بعينه وكلاءته حفظه حراسته وحفظه لك، وإنما امتحن يقينك وصبرك. وأعظم الأعوان لك على هذا بعد عون الله التجرد من الطمع والفزع، من الرغبة والرهبة لغير الله، فمتى تجردت منهما هان عليك التحيز إلى الله ورسوله، وكنت دائما في الجانب الذي فيه الله ورسوله. ومتى قام بك الطمع والفزع، طمعا في الناس وطمعا في اللي في أيديهم، والفزع الخوف منهم، فلا تطمع في هذا الأمر. تطمعش بقى ان انت تحدث نفسك بالانفصال وان تكون في شق والناس كلهم في شق، تكون في شق الله عز وجل وشق الرسول صلى الله عليه وسلم، تكون في جانب امر الله وجانب الرسول صلى الله عليه وسلم. بيقول ما تطمعش بقى تكون كده، ولا تحدث نفسك به، فان قلت فبأي شيء استعين على التجرد من الطمع والفزع، قلت بالتوحيد والتوكل الاخلاص، توكل على الله عز وجل والثقة بالله، وعلمك بأنه لا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يذهب بالسيئات إلا هو، وأن الأمر كله لله ليس لأحد مع الله شيء. أقول قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.